الإمامة منصب شريف ومقام منيف، إذا أدى الإمام حقه وقام بحقوقه على الوجه المطلوب تحققت المصالح واندرأت المفاسد وحصل للإمام وللمأمومين الخير الكثير. هذا المقام أقامه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وكان هديه في الإمامة أكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه. فما من إمام يوفق للاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته، ويصلي بالناس ويخطب فيهم ويوجههم ويعلمهم مهتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا حاز الفضل والخير الكثير، ونفع الله بقوله، ونفع الله بصلاته وإمامته. ولذلك ينبغي على كل من ابتلي بالإمامة أن يقف مع نفسه فيحاسبها قبل أن يحاسب بين يدي الله عز وجل. وأول ما ينبغي على الإمام أن يستشعره أن الله هو الذي قدمه، وأنه لم يقدمه حسبه ولا نسبه ولا ماله ولا واسطته ولا الناس، لأن هذه ولايات دينية، والولايات الدينية الشرعية كالإمامة والقضاء والإفتاء والتدريس، هذه كلها يتأكد فيها الإخلاص وتعظيم حق الله عز وجل فيها، ولا قيمة لها البتة إذا لم تقم على هذا الأصل العظيم، وهو استشعار الإمام لحق الله عليه، وأن الله أقامه في هذا المقام عبدا مأمورا يأمر الناس بأمر الله وينهاهم بنهي الله ويأخذ بحجزهم عن نار الله وغضب الله، مهتديا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا لوجه الله، لأن الله لا يتقبل من قوله وعمله إلا ما أريد به وجهه. ولو وقف الإمام، ولو وقف إمام في هذه الدنيا من أول ساعة فيها إلى أن يهلك الله من عليها ولم يرد وجه الله، لم يكن له من عمله ومقامه شيء. فلا حظ للعبد إلا فيما أخلص فيه لوجه الله. ولذلك الإمام الموفق كل يوم يحاسب نفسه في الإخلاص، ولا يعطي نفسه الأمان، لأنه بمجرد أن يحقق هذا الأصل العظيم من توحيد الله وإفراده بالعبادة والإخلاص له سيستجمع مفاتيح الخير كلها. فإذا تكلم فتح الله عليه، وإذا عمل سدده الله ووفقه بفضله ثم بالإخلاص. فاستشعار نعمة الله عز وجل يجعل الإنسان حقيرا ذليلا لربه، فلا يتعاظم بإمامته ولا يتعالى عن هدي الشرع. فالحجة عنده والمحجة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقدم على الناس في هذا الموضع ليصلي برأيه أو باجتهاده المجرد عن الشرع أو بهواه أو بما يحلو له أبدا والله، ولن يرضى الله عن ذلك، لأن الله أمرنا أن نقيم العبادة له خالصة، وإخلاص الدين أن نهتدي بهدي الشرع، وأن لا ندخل في ديننا أهواءنا ولا آراءنا ولا عاداتنا ولا مجارات الناس ولا طلب رضاهم. هذا الأمر الأول والأساس العظيم. ولذلك أثر عن بعض الأئمة أنه صلى بالناس 20 أو 30 سنة ما سها في صلاة واحدة، فقالوا له: صليت بنا ولم تسه في صلاة؟ فقال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فيستحي الإمام الموفق أن ينظر لأحد غير الله بعد أن وفقه الله وقدمه على الناس. وليعلم أنه ما رقى المنبر ولا شخصت إليه الأبصار ولا استمعت له الآذان من أجل أن يحدث بحديث غير الحديث الذي يأذن الله به، وعندها يخاف ويجل من الله سبحانه وتعالى ويتلمس أسباب النجاة. الأمر الثاني، إذا حقق هذا الأصل العظيم الإخلاص، بحث عن الصواب والهدى ونصح لمن وراءه، فإذا أراد الله أن يسعد الإمام في إمامته ألهمه بعد الإخلاص أن يبحث عن الصواب وأن يتجرد للحق. وهذا يتلخص في أمر واحد، وهو أن يسأل وأن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فيصلي فيقرأ بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، ويركع كركوع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد كسجوده، لأن كل الناس كل من وراءه يقتدون به ويأتمون به. وكم من إمام حمل مثاقيل الحسنات وأوجب الله له رفعة الدرجات وهو لا يدري، لأنه بمجرد أن يدخل المسجد أمامه السنة يطبقها، فكل من رأى منه سنة فعملها أو عمل بها أو دعا إليها كتب الله له أجره إلى يوم القيامة. وهذه إمامة الفضل. هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، جرت فيهم هذه السنة كما جرت في من قبلنا، أن الله يجعلهم أئمة، فأقوالهم وأفعالهم وسمتهم ودلهم يدور مع السنة. فإذا وفق الإمام لهذين الأصلين العظيمين، الإخلاص لله وتحري الصواب في صلاته بالناس، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيء في صلاته، في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، كلها فيها سنن صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحفظ الناس لهذه السنن هو الإمام، لأنه إذا جهل شيئا من هذه السنة فعيب وقبيح به، لأنه مطالب بإتقان ما هو فيه، ومن الإتقان أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا وفق لهذين الأصلين وأعانه الله عز وجل عليهما، لا يمكن أن يوفق إلا بتوفيق الله والأخذ بالأسباب. لا يمكن لإمام أن يكون كذلك إذا كان متكبرا، ولا يمكن لإمام أن يكون كذلك إذا كان والعياذ بالله معجبا بنفسه، ولا يمكن لإمام أن يكون كذلك ما لم يجث على ركبتيه في مجالس العلم ويخضع للشرع والدين، فإذا بلغته السنة أصغى إليها، وإذا جاءه من يبين له ويوجهه ويدله على شيء جزاه خيرا وتتبع الحق، فعندها كما أنه يتقبل الحق حينما يبتليه الله عز وجل فيتقبل الحق ويتقبل الهدى، يضع الله في الناس حبه ويضع الله في الناس قبوله. ثم الإمام الموفق بعد أن يوفق لهذه الأمور يحرص على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه، فيأخذ الناس بهذه السنة الجميلة الجليلة الكريمة، حتى إن كل من يعاشره كل من يصحبه يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حليما رحيما رفيقا بمن يصلي وراءه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ظاهرا وباطنا يرحم الأمة ويرحم من وراءه من المصلين. كان إذا صلى بالناس لم يحرجهم ولم يضيق عليهم، كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية. فدخل ذات يوم فسمع بكاء صبي فخفف الصلاة ثم انصرف من صلاته وقال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. أن يكون قلب هذا الإمام مع الناس ولم يقف أمره عند هذا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم مع علو شأنهم في الدين وحبهم للصلاة، وهم الذين سالت دماؤهم وفقدوا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم نصرة لهذا الدين، مع ذلك اشتكوا ممن يطول، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل إنه لا يصلي من شدة بسبب ما يطول بنا فلان، فقال ابن مسعود رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، غضب في موعظة أشد من تلك الموعظة، الله أكبر، واستجمع في غضبه الصورة والقول في صورته وقوله، وقال أيها الناس، يخاطب الصحابة، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، الله أكبر في الصحابة، بمعنى أن هذه الإمامة قد تكون سببا في تنفير الناس من الدين، لأنهم إذا نفروا من الصلاة فالصلاة هي عمود الإسلام، فإذا أصبح يضيق على الناس في صلاته، يطول في خطبته ويعيد الحديث ويكرره حتى تمل الناس سماعه وتمل كلامه، فعندها يحرم من التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية، ويسأل أمام الله، فإن وراءه الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة، وكان يصلي بالأعراف في المغرب، قال الراوي ثم بعد ذلك صار إلى التخفيف صلوات الله وسلامه، التخفيف على الناس، تحبيب الناس في الصلاة، أن تكون صلاة الإمام موزونة مضبوطة، وهذا كله يرجع إلى توفيق الله، فهنيئا ثم هنيئا لكل إمام محبب إلى الناس، هنيئا لمن وضع الله له القبول، فصلت الناس وراءه فانشرحت صدورها واطمأنت قلوبها، هنيئا لإمام إذا وقف على المنبر كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، غيورا على دين الله، آمرا بأمر الله، ناهيا عن حدود الله، آخذا بحجز الناس عن نار الله، آخذا بحجز العباد عن نار رب العباد، مليء بالشفقة والرحمة، وما تمل الناس من كلامه ولا تسأم من خطبته، ولا يزال العبد يوفق في إمامته حتى يرزق القبول فيرضى الله عنه ويرضي عنه خلقه، وهذا فضل من الله عظيم. ثم هنيئا لذلك الإمام الذي إذا تكلم أبلغ في كلامه، وإذا وعظ صدق في موعظته، فليس موعظة الناس بتزيين العبارات ولا بتنميق الكلمات، ولكن وعظ الناس بسريرة بين العبد وربه. من يعظ الناس وقلبه مع الله وفؤاده مخلصا لله جل جلاله، وحاله حال من يطلب سلعة الله الغالية نفذت كلماته إلى القلوب، ومن وعظ الناس لا يريد منهم مدحا ولا ثناء ولا رياء ولا سمعة، يتمنى أن هذه الكلمات الطيبات من الوحي تخرج من لسانه ولا تدنس برجس الشيطان من الرياء والسمعة، يتمنى أنه يقول الكلمة من الموعظة فلا تدنس برياء ولا تدنس بسمعة ولا غرور، حتى ترفع إلى الله فتفتح لها أبواب السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، وما طاب الكلام إلا بالإخلاص لله، وما طاب الكلام إلا بالصواب والاهتداء بهدي الكتاب والسنة. يا لله من الإمامة، يا لله من إمامة تنتهي بصاحبها إلى نعيم يوم القيامة، يا لله من إمامة تنتهي بصاحبها إلى مآل لا خزي معه ولا ملامة، يا لله من أئمة مشوا على الأرض ففتح الله لهم قلوب العباد بما بينهم وبين رب العباد. عامل الله بصدق، واعلم أنه لو جمعت لك الدنيا كلها بأموالها وزينتها لا تساوي قطمير ولا أدنى من قطمير من فضل الله عليك. هل وجدت أمة من الناس تصغي في لحظة لا يتكلم فيها أحد؟ هل يستطيع أحد أن يجمع لنا 10,000 في ميدان أمام أي شخص ولو كان من أعظم رجال الدنيا يتكلم فلا يتكلم أحد؟ فما بالك إذا جمعت الملايين في الحج، يجتمعون بالملايين فينصتون للإمام، أنصتوا لأن الله أنصتهم، واستمعوا لأن الله أمرهم. أي فضل! بعض ولذلك تجد أئمة السلف لما رقوا على المنابر وجلسوا لتعليم الناس أحسوا أن الذي أعطاهم أن الله بفضله أوسعهم، فما التفتوا إلى أحد من أهل الدنيا. عيب بالإمام أن يرائي أو يسمع أو ينمق الخطب والكلمات من أجل أن يثنى عليه أو يمدح، بأي وجه يلقى ربه وأي مقام له بين يدي الله إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إياك إذا خرجت من مسجدك تنتظر أحد يقول والله يا شيخ اليوم بدعت في خطبتك، بدعت ما تنفع. إنما تخرج من مسجدك إذا خشعت القلوب واطمأنت لربها ووعظت فأبلغت الموعظة، تقول يا ويلي من الله، ويلي من الله إن خالف قولي عملي، ويلي من الله إن فضحني الله بجهلي، وويلي من الله هذه النعمة التي أعطاني إياها ربي في لساني وقولي إلا لم أشكره حق شكره وأذكره حق ذكره وأثني عليه بالذي هو أهل. ما بلغ الإنسان الفصاحة بتعلمه وتعليمه ولكنه بفضل ربه. فيهلك الإمام إذا فتح على نفسه أبواب الشيطان، وكما أن الشياطين من الجن تكون من الجن كذلك تكون من الإنس. فإن المداحين والمغرورين والمبالغين يهلك بهم الإنسان وهو لا يدري. فإذا جاءك من يمدحك في خطبة أو في درس أو في موعظة تحذر، لأن الله يسمعك ويراك، ولأن هذا الإله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. وعليك أن توطن نفسك بهذا الأصل العظيم. وكم من قراء وكم من أئمة كانوا إذا دخلوا في صلاتهم خشعت القلوب لقراءتهم وخضعت لربهم وخضعت الناس لربها، فلما غيروا ما في قلوبهم غير الله ما بهم. فإياك ثم إياك إذا وليت هذه المسؤولية والأمانة أن تفتح على نفسك بابا أنت في عافية منه. وخير ما يوصى به الإنسان بعد تقوى الله للوصول إلى هذه الغايات العظيمة أن يكثر من دعاء الله وسؤال الله، أن يكثر من الدعاء في جوف الليل إذا ابتلي بمثل هذه الأمانات. اللهم اجعل قولي سديدا، يسأل ربه ويقول اللهم اجعل قولي سديدا، اللهم اجعل لي إمام هدى، اللهم اجعلني إمام خير. ثانيا أن يكون عفيفا متعففا عما في أيدي الناس، فلا ينتظر منهم مدحا ولا ينتظر منهم مالا ولا دنيا. ولذلك كان بعض الأئمة إذا خطب وجاءه علية القوم أو جاءه أحد من الأغنياء أو الأثرياء يريد أن يصرفه عن الفقراء لم يلتفت إليه وساواه بالناس. وعيب على الإمام أن يهين إمامته لأهل الدنيا أيا كانوا، بل عليه أن يتعزز بعزة الله وأن يعلم حتى في أموره الخاصة إذا جاء في المناسبات وغيرها أن يشرف هذا المقام المنيف، فلا يتبذل فيكون قوله حكمة وكلامه نورا، فلا يكون ثرثارا ولا يكون ذا سخرية، ولا يضيع قوله، ولا يتصرف تصرفا يشين به المنبر الذي يعلوه والكرسي الذي يجلس عليه. فإن وفق لذلك فهذا فضل ربه وفضل ربنا علينا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك أن ترضى عنا في أقوالنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا قولا سديدا وعملا رشيدا. اللهم إنا نعهد إليك في هذه الدنيا قبل لقائك أن ترحم ضعفنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تستر عيبنا، وأن تلطف بنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اجعلنا ممن وقف بين يديك، اللهم اجعلنا ممن وقف بين يديك فأرضيته ورضيت عنه. اللهم إنا نسألك موقف الرضا، ونعوذ بوجهك من موقف السخط. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ولعنتك وعقابك وسوء عذابك. اللهم الطف بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من أهل الهدى ويسر الهدى لنا. اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل، اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل، وألهمنا رشدنا وأحسن خاتمتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أنت ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا أئمة تنتهي إمامتنا إلى ما يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.